أن الرجل مفتون بحب الدنيا وأن الدنيا قد سيطرت عليه. قال له: يا هذا يا هذا، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يتنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتدي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموتى لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإنا له رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى فطر وفتن وإن افتتر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرفت محنة انفرج عن شرائط المنة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، يناكس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الظلم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستكل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، الله مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. أيها المؤمنون، ونحن في آخر هذا الشهر العظيم، ينبغي لنا أن نركز على أمور. الأول هو الزكاة، هذه الفريضة العظيمة التي يتهاون بها الناس في هذا الزمن، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الأوراق النقدية، زكاة أموال التجارة، المستغلات، المواشي، الحبوب والخضروات، زكاة الفطرة. هذه الزكاة التي ينبغي لكل إنسان أن يبادر إلى إخراجها، فمن وجبت عليه زكاة فيجب عليه أن يبادر إلى إخراجها. فمولانا جل جلاله سمى مانع الزكاة مشركا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مانع الزكاة محاربا له، وذلك في قوله: مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة. إنه محارب للمولى جل جلاله وللحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وقعت فيه الأمة اليوم من مصائب إلا بسبب منع الزكاة وبسبب نصب العداء للحبيب المصطفى وللمولى جل وعلا. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا ذلك فيقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم، ولا انتقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم يحكم أئمتهم بما أنزل الله وتخيروا فيما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم حتى يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإخراج الزكاة أمر لا بد منه، ففيها إحسان إلى الفقراء إلى المساكين إلى المحتاجين، وفيها إدخال السرور عليهم، وهي أيضا طهرة للصائم من اللذ ومن الرفث ومن الإثم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة، فريضة، إنها فريضة، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومما ينبغي أن نركز عليه أيضا هو التخلص من الحقوق، سواء كانت للمولى جل جلاله كصلاة أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك، أو كانت تلك الحقوق للناس كالمواريث والأعراض والأموال وأي شيء. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أصحابه يوما قال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. ومما ينبغي أن نركز عليه أيضا هو صلة الأرحام، صلة الأرحام. يقول الإمام السجاد عليه السلام يوصي ولده: يا بني، يا بني، لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواطن الثلاثة؟ قوله تعالى: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه أيها المؤمنون إنها أمور ينبغي لنا أن نهتم بها، خاصة في هذه الأيام المباركة. فمولانا جل جلاله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، جاء ديننا الإسلامي الحنيف وبين أن المسلمين جميعاً هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإذا أصاب أحدهم ما يكره فكأنما أصابهم جميعاً، وإذا أصابت واحداً منهم نائبة شعر بآلامها الباقون، فسعوا بما يستطيعون لدفع ضره وجلب الخير إليه ودفع الشرور عنه. والظلم عندما يقع على أحدهم فكأنما وقع عليهم جميعا، هكذا يجب أن يكون حال هذه الأمة. وكم يتألم الإنسان لما يحدث للشعب الفلسطيني عبر التاريخ من ظلم ومن حيف واعتداء وعدوان وقتل وتشريد، أودى بحياة الآلاف منهم وجرح الكثير وشرد الأسر ودمر البيوت والمستشفيات والطرقات، ولم يسلم من ذلك شيء، حتى المساجد دمرت. فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لما حدث ويحدث لهذا الشعب المسلم المغلوب على أمره، الذي يذود عن أرضه وعن عرضه وعن مقدساته، والعالم كله شرقا وغربا يقف موقف المتفرج ولا يجرؤ أن يعاتب المجرم الغاصب فضلاً أن يوقفه عند حده. وهذا مما لا شك فيه هو نتيجة حتمية تحصده هذه الأمة، لأنها تخلت عن عزتها وعن كرامتها وعن دينها وعن عقيدتها، نتيجة لأنها تسولت على موائد المفاوضات لاهفة وراء سلام مزعوم لا يتحقق أبداً. أتدرون لماذا؟ لأنه وبكل وضوح مع أناس لا عهد لهم ولا ميثاق لهم ولا أخلاق لهم ولا مبدأ لهم ولا دين لهم، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وتتوالى الأحداث أيها المؤمنون، وتزداد الجروح، وهذا مظهر من مظاهر الهوان والذلة التي أصابت وحلت بهذه الأمة، ولا تزال تبتلى بأحداث وقضايا حتى ينسي بعضها بعضا ويغطي حديثها على قديمها. ولكن مع هذا لا يزال جرح فلسطين هو أعظم الجروح وكارثتها أعظم الكوارث. هذه الأرض التي ليست ملكا للفلسطينيين فحسب، بل هي للمسلمين جميعا، وهي أمانة في أعناقهم جميعا. وإذا كان اليهود قد تسلطوا عليها وطردوا منها أهلها وسفكوا دماءهم ولا زالوا يرتكبون فيها أبشع الجرائم تحت حماية الدولة الأمريكية الكافرة. فما كان للمسلمين أبداً أن يعترفوا باغتصاب عدو فاجر خبيث، ولا أن ينساقوا تحت أي ضغط لما يسمى بعملية السلام. هذه العملية التي هي في الواقع إنما هي استسلام، فلقد كان على المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم، يحاسبوا أنفسهم أولاً، وأن يصلحوا أحوالهم كما فعل أجدادهم عندما واجهوا الاحتلال الصليبي لفلسطين مدة تزيد على 90 عاماً، ومع ذلك لم يستسلموا بل نصروا المولى جل جلاله. نصروه أولاً بطاعته وعدم معصيته، نصروه بتحكيم شرعه الحنيف، فنصرهم جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والآن وفي هذه الأحوال الشديدة والأحوال العصيبة التي يمر بها العالم الإسلامي، خاصة إخواننا في فلسطين، أما آن لهذه الأمة التي خاطبها ربها جل وعلا، خاطبها بكونه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة التي خاطبها ربها جل وعلا بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الأمة التي قال عنها ربها جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة التي قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن العلاقة فيما بين أبنائها وأفرادها: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما آن لهذه الأمة أن تفيق من غفلتها وأن تستيقظ من نومها وأن تنفض عن نفسها لباس الذلة ولباس الهوان، وأن تعود إلى سر عزتها وإلى عنوان مجدها، وأن تنتصر لدينها وتنصر أبناءها في أرض الأقصى. وإذا تعذر النصر بالمال والعتاد والنفس لأسباب كلنا يعرفها، فلا أقل من المؤازرة ومن النصرة بالكلمة والدعاء للمولى جل وعلا وإحياء هذه الذكرى في النفوس. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. وفي رواية: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وبالرغم من غلاء دم المسلم في دين الإسلام الحنيف، فإن المجازر باتت تقام للمسلمين في كل مكان، وأصبح الدم المسلم رخيصا لا يقام لإراقته ولسفكه وزن. ومن أراد شاهدا حيا على ذلك فلينظر إلى ما يحدث لإخواننا في بورما اليوم. وإن العالم كله من أقصاه إلى أقصاه لا يكاد يغمض عينيه حتى يفتحها على هول المأساة التي يعيشها المسلمون على وجه هذه الأرض، خاصة في فلسطين. أيها المؤمنون، لقد كان من المتوقع أن الشعارات البراقة التي يرفعها الغرب الملحد الكافر مثل حقوق الإنسان، الشرعية الدولية، النظام العالمي الجديد، الديمقراطية، كان من المتوقع أن يكون الغرب جادا في عدم تجاوزها، ولكن أحداث فلسطين من المذابح ومن الحصار ومن الأسر وغير ذلك، هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها اليهود على مرأى وعلى مسمع العالم كله كشفت عورة هذه الدول. لذلك لا خيار لهذه الأمة لأن تستعيد عزها ومجدها وكرامتها ومقدساتها، لا سبيل إلا بالجهاد الحقيقي. عندها ستتغير الموازين وتنقلب الأحوال وتتغير المعادلة، فأكثر ما يرعب اليهود هو كلمة الجهاد. لماذا؟ لأنهم يدركون معناها جيدا، خاصة بعد الهزيمة المؤلمة التي حدثت لهم قبل سنوات من جنود حزب الله. فيجب على هذه الأمة أمام ما يحدث اليوم في فلسطين أن تنسى كل خلافاتها وأن توحد صفوفها وأن تجمع كلمتها وأن تتنادى فيما بينها لتنقذ مقدساتها، ولا يجوز لها أن تسكت على هذا الباطل أبدا وعلى هذا العدوان وعلى هذا الإجرام مهما كلف الثمن. فما حدث لفلسطين، ما حدث يوجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد، وما دام أنه يوجد في هذه الأمة من يجاهد ومن يقول للمحتل وللمعتدي وللغاصب، يقول له عد من حيث أتيت، ما دام أنه يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك فهي بإذن المولى جل وعلا إلى خير، لأن دوام الحال لن يستمر على ما هو عليه، والقوي لن يبقى قويا أبد الدهر، والضعيف كذلك لن يبقى ضعيفا أبد الدهر. فمن سنة المولى جل وعلا في خلقه هو تداول الأيام بين الأمم وبين الشعوب وبين الأفراد، كما قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والدهر يومان، يوم لك أو عليك، وقد مرت الأيام التي على هذه الأمة وبقيت الأيام التي هي لها، فلا تيأسوا من روح المولى جل وعلا، فالفرج قريب بإذنه سبحانه. ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، والفجر القادم إنما هو لهذه الأمة بنور الإيمان وبالجهاد وبالفتح القريب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أهل الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأسى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين،